بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا العودة إلى هذا الدرس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وفي غيره من أعمالنا. سنعود إن شاء الله إلى التعليق على كتاب الإتقان بعد أن صدرت النسخة التي كنا نترقبها من مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، وقد صدرت هذه الطبعة في 7 مجلدات، وحرصت أن تكون هذه النسخة بين يدينا في بداية هذه الدروس، فمن الله سبحانه وتعالى لذلك، لأن الكتاب نزل للبيع قريبا، يعني لم يتم عليه أسبوع حتى الآن. وقد أعانني على هذا الشيخ الدكتور حازم حيدر حفظه الله، وكذلك الأخ أبو بكر المدني حفظه الله، وقد وصلت النسخة، وهي نسخة إن شاء الله ستكون معتمدة معنا بإذن الله، فعليها تحقيقات وتصويبات ستفيدنا كثيرا. وقفنا في كتاب الإتقان عند النوع 36 في معرفة غريبه، وهذا النوع قد تكلم عنه صاحب البرهان الزركشي، وكذلك تكلم عنه السيوطي في التحرير. ذكر في بداية كلامه من أفرده بالتصنيف على عادته في بعض علوم القرآن التي يذكرها، وذكر منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد. أبو عبيدة لا زال الذي يبدو لي أن المراد بكتابه بغريب القرآن مجاز القرآن، لكن هل له كتاب اسمه مجاز القرآن وكتاب آخر اسمه غريب القرآن؟ هذا يذكره بعض الباحثين، ويستند إلى بعض النقول المذكورة عن أبي عبيدة وهي غير موجودة في المجاز. ولكن أبو عبيدة رحمه الله تعالى له كتب متعددة، فقد يكون ذكر شيئا من هذا في بعض هذه الكتب، ولا يلزم أن يكون له كتاب آخر في الغريب. لكن على العموم لا نستطيع أن ننفي نفيا قاطعا ولا أن نثبت إثباتا قاطعا أن لأبي عبيدة كتابا أو أن ليس له كتاب في غريب القرآن. وأبو عمر الزاهد كتابه مطبوع اسمه ياقوتة الصراط، وقد طبع مؤخرا. وابن دريد كما ذكر المحققون له كتاب في غريب القرآن ولم يكمله، قالوا من أشهرها كتاب العزيزي بضم العين نسبة لابن عزيز صاحب كتاب غريب القرآن الذي يسمى نزهة القلوب، يعني مشهور بنزهة القلوب. وهذا الكتاب عند المتقدمين يعتبر كتابا نفيسا، لأن مؤلفه أقام على تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر الأنباري، وأبو بكر من كبار علماء اللغة الكوفيين. وكان ابن عزيز يقرأ على شيخه هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب بعد أن صدرت كتب بعده لا يعد بهذه المثابة التي ذكرها له المتقدمون، فقد جاء بعده ما هو أفضل منه، ما هو أفضل منه. وحتى إن ترتيبه رحمه الله تعالى لم يكن ترتيبا على السور ولا ترتيبا على اشتقاق المادة، وإنما هو ترتيب على اللفظة كما هي ملفوظة، ثم يرتبها على الضم الفتح والضم والكسر، فيجعل المفتوح بابا والمكسور بابا والمضموم بابا، وهذا يحدث صعوبة في الوصول إلى الكلمة. الأولى أو الأقرب لذلك إما أن تكون على ترتيب المصحف، وإما أن تكون على أصل الاشتقاق، فهذه أيسر في الوصول. ذكر كتاب لأبي حيان وهو الذي يسمى تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب وهو مطبوع، وهو أيضا كتاب محرر وفيه وجازة، ويمكن أن يجعل متنا يستفاد منه في غريب القرآن. وذكر أيضا كتاب الراغب الأصفهاني المفردات، وهذا من أنفس كتب غريب القرآن، من أنفس كتب غريب القرآن ومن أهمها، من أنفس كتب غريب القرآن ومن أهمها له كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، لأن فيه تحريرات للراغب رحمه الله تعالى. ولولا ضيق المقام لتحدثت عن مسألة مهمة جدا، وهي المجال العقلي في تحديد دلالة المفردة بناء على سياقات العرب، وهذه لعلكم أن تضعونها ملحوظة، هي يعني هل يمكن الاجتهاد في تحديد تقييدات في مدلولات اللفظة في اللغة من خلال سياقات العرب أو لا. وهذا يتميز فيه الراغب الأصفهاني، ولهذا هو يرى أن بين الألفاظ فروقا ولا يرى الترادف، ولهذا دائما يدقق ويميز اللفظة حتى يحاول أن يضع لها حدا، يعني ما المراد بكذا ما المراد بكذا. ابن الصلاح كما قال عنه أنه يقول إذا رأيت بكتب التفسير قال أهل المعاني، قال فالمراد به المصنف الكتب في معاني القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري. علم المعاني في الحقيقة أوسع من علم الغريب، علم المعاني أوسع من علم الغريب، لأنه يشتمل على الغريب ويزيد كذلك أساليب العرب في خطابها، ولهذا سيكثر عندهم تقول العرب تقول العرب، بناء على أنهم يحكون كيف يتكلم العرب بكلامهم ويفصلونه. من أنفس كتب التفسير استفادت من كتب معاني القرآن كتاب البسيط للواحد، وهو الآن في طور الطباعة، يعني يعد للطباعة في مراحله الأخيرة إن شاء الله، واستفاد كثيرا من كتب المعاني في تصويرها للكلام العربي الموجود في القرآن، يعني كيف يفهم القرآن من جهة الأسلوب العربي، وفي الحقيقة أوسع من أن يكون في غريب القرآن. ثم ذكر بعض الآثار التي تدل على العناية بغريب القرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه أعرب القرآن والتمس غرائبه، وهذا الأصح فيه أنه موقوف وليس مرفوعا، والمراد بالإعراب كما قال السيوطي أن المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه. وهذه فائدة في المصطلحات، فائدة في المصطلحات تنتبهون لها، بمعنى يعني لو نحن الآن قرأنا هذا الأثر أعرب القرآن يتجه ذهننا إلى ماذا؟ إلى علم النحو، ولكن ليس المراد به علم النحو، لأن علم النحو لم يقم إلا متأخرا، فعلم النحو في الحقيقة هو جزء من معنى قوله أعرب القرآن، المراد به إقامة عربيته من جهة الألفاظ، يعني أداء الألفاظ للنحو، وكذلك من جهة المعاني، من جهة المعاني فهو أوسع من ذلك. ذكر أيضا بعض الآثار التي تدل على أن الصحابة وإن كان نزل القرآن بلغتهم لأنهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معانيها، وذكر رواية عن أبي بكر وهي مشهورة في قوله وفاكهة وأبا، أنه لما سئل عن الأب وهو لا يعلم معناه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكذلك أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه في الآية أو في اللفظ نفسها قال قد عرفناها أي الفاكهة فما الأب، ثم رجع النفس فقال إن هذا لهو التسلف يا عمر. وذكر عن ابن عباس أنه كان لا يعلم ما فاطر السماوات حتى أتاه عربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. وكذلك ابن عباس لما سئل عن حنان لم يجب فيها شيئا، وكذلك ورد عنه أيضا أنه قال والله لا أدري ما حنانا، وكذلك ورد عنه أنه قال كل القرآن يعلمه إلا أربع غسلين وحنانا والأواه والرقيم. وإذا رجعنا إلى رواية وادع من عباس نجد أنه فسر هذه الألفاظ، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان لا يعلم ثم علم بعد ذلك. وغيرها طبعا من الآثار الواردة في توقف الصحابة عن بعض الألفاظ. هنا قد يقول قائل: هل يعقل أن الصحابة الذين نزل بلسانهم القرآن أن يتوقفوا في فهم مدلولات بعض الألفاظ؟ هذا مذهب لبعض المتأخرين، يرى أنه أن هذا الكلام لا يصح. وهذا الذي يقوله رحمه الله تعالى ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إذا ثبتت الآثار بهذا فإننا نعمد إلى معرفة السبب. فإذا رجعنا إلى السبب نجد أنه يأتينا مسألة، وهي: هل القرآن كله نزل بلغة قريش خاصة، أو نزل بلغة قريش وهناك بعض لغات العرب فيه؟ هذه الآثار تشير إلى هذا المعنى. هو يقول: لا يتصور أن قريش، يعني هؤلاء من قريش الذين كانت العرب تأتيهم والوفود تأتيهم ويأخذون من أحسن ألفاظها ويتخاطبون بأحسن ألفاظها، لا يتصور أنهم ماذا؟ أنهم يجهلون هذه المعاني. وهذا الكلام من حيث الجملة صحيح، لكن قد يحصل للأفراد أن يجهلوا بعض المعاني، وهذه ليست مشكلة حتى ولو كان من أكابر الصحابة، هذا ليس فيه أي مشكلة. إذا نثبت من خلال الآثار أنه وقع عند بعض الصحابة جهل لبعض المعاني، فعلم منهم من علم وجهل منهم من جهل، والجهل لا يؤثر في هذا. ونقول إنه لعله من أسباب جهلهم أنها لم تكن من لغة قومهم التي كانوا يتخاطبون بها، لم تكن من لغة قومهم التي كانوا يتخاطبون بها. فابن عباس رضي الله عنه وهو قرشي وعاش في المدينة ثم عاد إلى مكة، لا يلزم أنه رضي الله عنه سمع كل ما كان يتخاطب به أهل الجاهلية ويتقاولونه فيما بينهم. فإن كان سمعه أبو بكر فترات من الزمن وعمر، فلا يلزم أن يكون سمعه ابن عباس، فجهله لبعض المعاني محتمل. فإذا نقول أن الصواب في هذا هو العود أو التعامل مع الأثر كما وردت، وإثبات ما ورد منها، ونستشف من هذه الآثار هذه الفائدة، وإما بالاستئناس أو الاستنباط من هذا الأثر أن نقول إن هذه الألفاظ لم تكن من لغتهم المباشرة. أورد بعد ذلك فصلا طويلا لن نقرأ منه شيئا، وإنما نشير إلى بعض الفوائد فيه. وهذا الفصل الذي أورده في معرفة الغريب أورد فيه عن ابن عباس رضي الله عنه ما رواه عنه، معذرة قبل الفصل هذا، قبل ما أورده ذكر أن هذا العلم اللي هو علم الغريب، قال: معرفة هذا الفن المفسر ضروري كما سيأتي في شروط المفسر. ثم ذكر كلام ابن صاحب البرهان الزركشي، ثم ذكر بعض المراجع والكتب في اللغة. السؤال الذي يرد: هل ما قاله السيوطي رحمه الله تعالى إن هذا الفن مضروري للمفسر، يعني يدخل في مرتبة الضروري أو لا؟ بلى، يتوقف عليه فهم القرآن، وبناء على ذلك يكون كما قال أنه ضروري بالفعل. يعني علم الغريب هو أول لبنات معرفة التفسير، لأن يعني عدم معرفة الغريب يورث الجهل بالمعنى. قضية ثانية أنه ما من آية إلا ويكون فيها إيش؟ دلالات ألفاظ، يعني معاني ألفاظ. فلو جهلنا معنى الحمد أو معنى الرحمن أو معنى الرحيم أو معنى الصراط، فإنه سنجهل المعنى العام للآية. فإذا ما من آية تخلو من مفردة، سواء كانت هذه المفردة فيها غرابة علينا أو لم يكن، لأن الغرابة نسبية. فالغريب عندك قد لا يكون غريبا عند غيرك. إذا المقصد من ذلك أن هذا الفن لا شك أنه ضروري جدا للمفسر، وأنه لا تكاد تخلو منه آية. الكتب التي ذكرها يعني كتب منتقاه، وإن كان هناك غيرها وقد يكون أهم منها. من أهم الكتب التي لم نذكرها كتاب مقاييس اللغة، كتاب مقاييس اللغة لابن فارس اللغوي. هذا الكتاب من أنفس كتب المتقدمين. ابن فارس توفي سنة 395، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب، وهو يكاد أن يصدق عليه ما يقال لم يسبق بمثله ولم يلحق أيضا بمثله، مع أنه كتبه لم يأتي أحد بعده يستطيع أن يؤلف على منواله، ولا ألف قبله أحد على منواله، وإن كان يوجد شذرات من الأفكار التي جمعها ابن فارس وكتب في هذا الكتاب. ميزة هذا الكتاب هو تأصيل مدلولات المفردة أو المادة اللغوية، يعني مثلا مادة ركبة كمادة إلى ما تعود، مادة لبس إلى ما تعود، مادة سكب إلى ما تعود. طبعا هذا في اللغة، لا شك أن هناك مدلولات مرتبطة بالقرآن كثيرة سيستفيد منها المفسر حينما يعود إليها. ما ذكره من الكتب الوقت فيها ضيق، لكن يمكن أن نرجع إلى ما ذكره المحققون في تعليقهم على هذه الكتب. آخر ما نأخذه في ذلك ما ذكره أن من أهم ما يمكن أن نرجع إليه ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه، وذكر بعد ذلك أو ساق ما هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال خاصة فإنها من أصح الطرق عنه، وعليه اعتمد البخاري في صحيحه ورتبها على السور. الكلام الآن الذي أريد أن ننبه إليه، هل ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لما يفسر، هل هو يفسر من جهة اللغة فقط، أو من جهة اللغة والسياق، أو من جهة اللغة والسياق وأيضا التفسير على المعنى كلها؟ يعني بمعنى أنه الآن أحيانا قد نجد أن ابن عباس يفسر اللفظة بالدلالة العربية المعروفة، وأحيانا يفسر اللفظة بما هي فيه في السياق، وأحيانا يفسر اللفظة تفسيرا بالمعنى وليس تفسيرا على اللفظ، فيقع منه ذلك. وهذا يقع منه ومن غير من مفسري السلف، وهو كثير عندهم، ثم أيضا هو موجود عند بعض المتأخرين لكنه كثير عندهم. ممن اعتنى بهذا وذكره في مقدمة الكتابة أيضا الواحد في البسيط، وهو يشير أحيانا إلى هذه القضية، يقول هذا تفسير على المعنى وهذا تفسير على المعنى. ثم جاء بعده ابن عطية واقتفى أثره في هذا، فهل استفاد ابن عطية من كتاب الواحد أو لا؟ لا أستطيع أن أجزم، لكن هذه الفكرة اللي فكرة التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى والتنبيه على أن بعض التفسيرات الواردة عن السلف خارجة عن المدلول اللغوي تنبه إليها الواحدي وأشار إليها في المواطن، وكذلك تنبه إليها ابن عطية وأشار إليها في المواطن. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكرها في مواطن أيضا، لكن هؤلاء أكثر منه ذكرا وانتباها وعناية بها. ثم طبعا بعد ذلك من نقل منهما قد يكون تأثر بهما ناقلا، لكن محررا الواحد وابن عطية أكثر المفسرين فيما رأيت تحريرا لهذه القضية، لقضية التفسير السياقي أو التفسير على المعنى. بناء على هذا نقول إن ما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من سورة البقرة إلى آخر القرآن يقع فيه إشكال من هذه الجهة، هل نحمل تفسيرات ابن عباس كلها هذه على أنها تفسيرات لغوية معجمية، بحيث أننا لو أردنا أن نركب معجما فإننا نرجع إلى هذه المعاني التي ذكرها، أو يدخلها التفسير السياقي؟ على سبيل المثال لما قال مطهرة قال من القذى من القذر والأذى، لما يقول مطهرة ثم يكمل من القذر والأذى هل هو فسر معنى التطهر أو التطهير؟ هل فسر المدلول؟ ليس فيه تفسير للمدلول، يعني قوله من القذر والأذى ليس فيه تفسير للمدلول، لكن لما يقول وفي ذلك بلاء نقمة، أن البلاء بمعنى النقمة، هذا إيش؟ هذا مدلول لغوي. مثال آخر، قال صفوان حجر، هل كل حجر صفوان؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة، إذا كذلك الصفا والصفوان واحد، ما الذي يتميز به الصفوان؟ أنه أملس وأنه كبير. إذن أهم شيء عندنا صفة الأولى، صفة الملاسة هذه. فإذن لما لو قال الحجر الأملس يكون إيش؟ دلالة. فتعبيره الآن أن الصفوان الحجر يكون تفسير بإيش؟ بجزء من المعنى وليس بكل المعنى. فإذن هذا ليس تفسيرا دلاليا مطابقا، ليس تفسيرا دلاليا مطابقا. عندنا مثال آخر ونقف يعني عليه بعد هذه الملحوظات، وإن كان طبعا موضوع التفسير اللغوي أو التفسير باللغة حقيقة يحتاج إلى يعني بسط أكثر، لأنهم كما قلنا ما من آية إلا وفيها كلام متعلق باللغة. أنا هناك مثال، ولكن نأخذ مثال هذا في قوله وقضينا، قال وقضينا أعلمنا، في قوله وقضينا لبني إسرائيل، وقضينا قال أعلمنا، هل القضاء من حيث المدلول هو الإعلام؟ طيب الإعلام إيش علاقته بالقضاء؟ ها؟ من لوازمه ولا لا؟ يعني من لوازم القضاء الإعلام، يعني إذا قضى إنه سيعلم، يعني لما قال قضينا على بني إسرائيل أي أعلمناهم، فيكون من لوازم القضاء في هذا السياق. وعندنا طبعا اللوازم السياقية والكلام هذا كثير جدا، إنه يتعلق بقضية اللغة، لعلنا يعني نقف عند هذا، ونحن ولله الحمد منا نأخذه من خلال تفسير الطبري حال التعليق على تفسيرات السلف رحمهم الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نذكر بعض هذه الأشياء التي نريد أن نعلق عليها من جهة اللغة، أو نريد أن نبينها مما يتعلق بعلاقة اللغة بالتفسير. نقف عند هذا القدر من كتاب الإتقان، ولعلنا نبتدئ بكتاب الطبري، ولعل أبو سليمان يذكر لنا فقط التاريخ مما تركناه. نعم. لا والله بالتقويم، ما هو الأصل التقويم. Thank you.